السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ إن شاء الله الآية رقم 196 من سورة البقرة 196. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى هنا الله عز وجل في الآيات السابقة يا بنات ذكر إيه؟ أحكام الصيام، ثم ذكر الله عز وجل إيه؟ الجهاد والإنفاق في سبيل الله. هنا بقى في الآيات اللي بعدها بدأ الله عز وجل في بيان بقى بعض المناسك، بيان المناسك اللي هي إيه؟ زي ما احنا شايفين إتمام الحج والعمرة. أمر الله عز وجل في هذه الآية بإتمام الحج والإيه؟ والعمرة، عشان كده قال وأتموا الحج والعمرة لله. يعني إيه؟ كلمة أتمه يعني معناها إن إحنا لازم يعني يكون في إنهاء لهذه الأعمال على سبيل الكمال، يعني الإنهاء وإيه والإكمال، إنهاءها على سبيل الكمال. بمعنى يعني إذا شرعنا في أعمال الحج والعمرة مفيش أي حاجة تقطعهم، لا نقطعهما خلاص، يبقى أتموا الحج والعمرة إيه لله. وطبعا إكمال أفعال الحج والعمرة بيكون فيها إيه؟ علشان تبقى حاجة يعني تامة وكاملة يكون فيها إخلاص نية لله عز وجل، وبتكون طبعا على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدأ الله في بيان مناسك إيه؟ الحج. فقال الله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. فإن أحصرتم أحصرتم بمعنى إيه؟ بمعنى لو حصل أي تضييق عليكم حتى يعني حصل منع من الإتمام، يبقى ضيق عليكم حتى منعتم من إتمامها، أو أي صد عن الوصول إلى البيت، أيا كان هذا الصد، أيا كان هذا الضيق، أيا كان هذا المنع، فربنا بيقول يكون فيه بقى فإن أحصرتم نعمل إيه؟ فما استيسر من الهدي، يبقى فعليكم ما استيسر من الهدي. ولو خدنا بالنا شوف برضو نفس يعني الله عز وجل الكلمة اللي هي استيسر، مش فما تيسر، لأ فما استيسر، لأن كلما زاد الإيه المبنى، يعني كلما زادت الكلمة في مبناها كده في الحروف فيها زيادة اهي، يبقى كلما كان فيها ايه زيادة في المعنى، يعني بيكون فيها مثلا هنا مبالغة، غالبا بيكون هذا هنا ما استيسر، شوفوا فيها مبالغة، يعني مبالغة في ايه هنا؟ مبالغة في السهولة، في الامر انه يكون في يسر، او انه يكون في متناول الايد، الهدي اللي في متناول ايديكم. عشان كده الله عز وجل ما حددش هنا نوع الهدي من الأزواج الثمانية اللي احنا عارفينهم، فاللي موجود في متناول الأيدي زي ما هنشوف بعد كده. فلابد من إيه؟ إتمام الحج والعمرة وإكمال أفعالهم بعد الشروع فيهم، فحصل أي ضيق أو منع من إتمام أو من الوصول إلى بيت الله الحرام فما استيسر من إيه؟ من الهدي. واتموا الحج والعمرة لله. برضو يا بنات معناها ايه؟ ان المفروض الناس تحرم من مكانها، من دويرة اهلها زي ما بيقولوا، من المكان المفروض تحرم منه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، على فكرة اعتمر حوالي، اعتمر 4 مرات، 4 عمرات، كلها كانت في شهر ذي القعدة، كلها كانت في شهر ذي القعدة. يعني مثلا اول عمرة كانت عمرة الحديبية اللي هي كانت في سنة 6 هجرية، بعديها كانت عمرة القضاء، القضاء اللي هم قضوا بعديها لما قالوا يدخلوا السنة اللي هي اللي بعديها بيت الله الحرام ويعتمروا، اعتمر في نفس الوقت اللي هي في ذي القعدة برضو في سنة 7 هجرية، ادي عمرة القضاء. وتالت عمرة كانت اسمها عمرة الجعرانة اللي هي اعتمر فيها من منطقة اسمها الجعرانة، برضو كانت في ذي القعدة وكانت سنة 8 هجرية. ورابع عمرة اللي هي كانت العمرة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم مع الحج، ان هو ايه، عمرة وحج كان احرم بهما معا في ذي القعدة برضو سنة 10 هجرية. دي ال4 عمرات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرهم، 4 عمرات. لكن هو مرة قال لأم هانئ، أم هانئ هي طبعا بنت عمه أخت علي بن أبي طالب، قال إيه، قال لها إن في عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ليه؟ لأن هي كانت عاوزة يعني عزمت على إنها تحج، لكن يعني ما قدرتش تحج علشان الطهر وهكذا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عمرة في رمضان بتعدل حجة معي. يبقى وأيضا كمان يا بنات ثبت في الصحيح برضو إن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، جمع في إحرامه حج وعمرة، وكان ساق وساق الهدي كمان وهو رايح. ده هنشوف دلوقتي إن شاء الله في لما حج إيه العمرة والحج اللي هو أحرم بهما معا في شهر برضو ذي القعدة في سنة 10 هجرية. فيقول الله عز وجل إيه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني إيه فإن أحصرتم؟ اللي حصل هنا إن هذه الآية بنات نزلت سنة 6 هجرية ساعة موضوع الحديبية، في عام الحديبية، لما المشركين حالوا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الوصول إلى البيت، لما نزل ساعتها رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا أنزل في سورة الفتح الكلام ده، ونزلت رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم ان هم يذبحوا ما معهم من الهدي، لانهم احصروا في هذا المكان، المشركين صدوهم عن دخول بيت الله، فاضطروا يذبحوا الهدي اللي كان معهم، كان حوالي 70 بدنة او بدنة، يعني الايه البدن اللي كانت معاهم كانوا حوالي 70. ليه؟ لان كان هم حوالي 1400، وتقريبا كل 7 كانوا مشتركين في بدنة، فكان معهم 70، فنزلت رخصة ليهم ان هم يذبحوا ما معهم من الهدي، وان هم يتحللوا من احرامهم، فما استيسر من الهدي. وهنا هيحلقوا، ها، يتحللوا بالحلق طبعا وجوبا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هيحلقوا وجوبا هنا. ليه؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم امرهم، يبقى ده على الوجوب بان هم يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. لكن هم برضو الصحابة انتظروا وما فعلوش، فاكرين ان ممكن يحصل اي نسخ لهذا الفعل. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم شافوه هو ايه، هو حالق رأسه، فعرفوا خلاص ان ده على الوجوب. في ناس بقى عملت ايه، في ناس قصرت وفي ناس حلقت، فالنبي قال لهم رحم الله المحلقين، علشان يعني يحثهم على هذا الفعل. فضلوا يقولوا والمقصرين يا رسول الله. في الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم والمقصرين. إذا موضوع فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهنا اضطروا في موضوع الحديبية في سنة 6 هجرية في شهر ذي القعدة، لما حال بينهم المشركين وبين وصول إلى البيت، إن ربنا سبحانه وتعالى أذن لهم في هذا الموقف، إن هم لأن كان في حصر أهو من عدو، فإن هم يذبحوا ما معهم من الهدي، وفعلا ذبحوا الهدي، وعلى الوجوب لابد إن هم يقصروا عشان يعني يحلقوا، ها، النبي حلق، والمفروض إن هم كانوا يهتدوا بهدي النبي. وقال رحم الله المحلقين. طيب هنا قالوا هل الحصر مقصور لما حد يعني يقول معنى كلمة الحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الهدي اللي كان موجود معاهم في هذا الوقت، على فكرة يا بنات كانوا هم في يعني في هذا الوقت كانوا هم معاهم الإبل والبقر، إبل وبقر فقط، ده اللي كان موجود معاهم وقت صلح الحديبية. لكن العبرة بعموم اللفظ، مش احنا بنقول عبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، الله عز وجل بيقول من الهدي، فالعبرة بعموم اللفظ اللي هي بخصوص السبب، حيث ايه ان هم في صلح الحديبية هذا بس ما كانش معاهم غير ابل وبقر، ولكن تجزئ الشاة، تجزئ الشاة لو كان معاهم شاة كانوا ذبحوها، لكن هنا كان معاهم إبل وبقر فقط. الشاهد إن الهدي اللي هم من الأزواج الثمانية المعروفة، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة في الصحيحين إن هو يعني بعث بهدي من الغنم، إن هو أهدى إيه النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما يعني. ولهذا العبرة بإنه أي شيء استيسر من الهدي. طيب هنا بقى كلمة أحصرتم، هل هي بس لما العدو بس هو حصر، الحصر بيكون التضييق هذا يعني والمنع من دخول البيت مثلا لما يكون في حصر من عدو، ولا مثلا مرض أو واحد حصل له أي وجع، أو واحد حصل له أي ضلال تاه، وكل هذه في ناس قادروا لا العدو فقط كما حصل النبي، لكن الشاهد لا العبرة بعموم اللفظ إن الإحصار هذا أي شيء ممكن يؤذي، إحصار من عدو، إحصار بسبب يعني منع من دخول البيت، أو أي إحصار حصل من نتيجة مثلا مرض، نتيجة كسر، ضلال، توهان في الطريق، واحد فقد ماله فلا يستطيع الإتمام، وهو كل دول هكذا يعني وكلهم. فإذا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، اللفظ شامل في الإحصار وشامل في الهدي من الأزواج الثمانية. يبقى اللي مثر ويقدر يدي في الهدي ابل تمام، يدي بقر تمام، يعني يسوق البقر يبقى هديه من الابل هديه من البقر. هل تجزئه الشاء الغنم؟ ايوه طبعا، لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ساق هديه مره غنم. خلاص عرفنا الجزئيه دي، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الجزئية دي من الآية معطوفة على قول إيه يا بنات؟ معطوفة على قول وأتموا الحج والعمرة لله، مش معطوفة على قول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لا هي فعلا هذه الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوفة على وأتموا الحج والعمرة لله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم عملوا إيه؟ حلقوا وذبحوا الهدي خارج الحرم، تمام؟ لكن دي كانت حالة، أما في حالة الأمان والأمن والوصول إلى الحرم لا يجوز أبدا الحلق حتى يبلغ الهدي محله. إذا عرفنا إن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله دي معطوفة على وأتموا الحج والعمرة لله، لكن جزئية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي دي زي حاجة كده إيه يعني حاجة خاصة وحصلت لما يكون زي اللي حصل في عام الحديبية، تمام؟ يبقى لابد إن الناس لا يجوز الحلق إلا لما يبلغ الهدي محلة، وإيه ولما يفرغ الناس كل من أفعال الحج والعمرة لو كان قارن، أو من فعل إحداهما إن كان يعني مفرد أو إيه أو متمتع كما ثبت في الصحيحين. كما ثبت في الصحيحين ان عن امنا حفصه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم تحللوا من العمره يا رسول الله وانت لم تحل من عمرتك، كانوا الناس كلهم حلوا من العمره وقصروا والنبي كان لسه. فكان ليه؟ لان النبي كان على فكره لبد راسه يعني وساق، كان سائق الهدي، كان ساق الهدي في ايه، فما يقدر يحل حتى ينحر الهدي اللي معاه. النبي قال لها كده، قال لها خلاص اصل انا ايه لبدت راسي وسقت الهدي فلا احل حتى ايه انحر. اللي كان معاه هدي ما ينفعش يحلق او لغايه ما ينحر يعني. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. طيب هذه الايه اللي هي فمن كان منكم مريضا هيعمل ايه يعني؟ معناها كده، فمن كان منكم مريضا فحلق رأسه لذلك الأمر، يعني مريض من فاضطر يحلق رأسه لهذا الأمر. فالنبي بيقول إن الأمر فيه تيسير، يعني فيه سعة. فإن كان من كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعمل إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الجزئية دي في فدية، انتوا عارفين كلمة فدية، فدية يعني حاجة يعني بتدفع عوض عن شيء أغلى منه، عوض عن شيء لتفتدي بشيء أغلى منه، أو بمعنى أصح ما يدفع للافتداء عن شيء أغلى منه، تمام؟ في الإمام البخاري بيقول إن عن عبد الله بن معقل قال كعب بن عجرة، يعني سألوه عن كلمة ففدية من الصيام، فسألوه ليه؟ لأنه هو اللي حصل إن هو حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو كعب بن عجرة حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان والعياذ بالله أنتوا عارفين القمل يتناثر يعني على وجهه، فالنبي لما شافه قال ما كنت أرى، يعني أنا مش متخيل إن الجهد بلغ بك هذا، أنت يعني مضطر إن هو هيحلق، فمن كان منكم مريضا فهيحلق يعني راسه أو به أذى من رأسه يعني فهيضطر يحلق، الأمر ميسر، إذا الأمر فيه تيسير الحمد لله. فلما شاف كعب بن عجرة، لما النبي شافه بهذا المنظر قال له ما كنتش متخيل إن أنت فيك كل هذا الجهد يعني، فأما تجد شاه، ما فيش شاه تذبحها فدية طبعا، فقال له لا، قال له طب صم 3 أيام، أو إنك أنت تطعم مثلا 6 مساكين لكل مسكين، لكل مسكين قد النبي هنا حدد على فكرة، لكل مسكين نصف صاع من طعام، وقال له احلق رأسك، خلاص احلق رأسك. فسألوه طب هي نزلت ليك انت خاصة في هذا الموقف ولا للناس عامة؟ قال لهم لا، هي نزلت فيا فعلا، لكن هي للناس كلها عامة، لكل الناس عامة. إذن ففدية ما يدفع للافتداء عن شيء أغلى منه، من صيام أو صدقة أو نسك، طالما بيه أذى من رأسي، طالما بيه مريض فهيضطر مثلا يحلق رأسه، أو بيه برضو أذى من رأسي زي وضع كعب بن عجرة قدامنا في الحالة دي، فهيحلق، فيعمل إيه؟ يطلع فدية، يا إما صيام أو صدقة. شفتوا أو دي لإيه؟ أو دي عشان التخيير يا بنات، أي حاجة منهم تجزئ، اي حاجه تجزي، صيام او صدقه او نسك، او نسك. طيب يعني يبقى اذا هو بيخير في هذا المقام، ان شاء مثلا صام، وان شاء مثلا تصدق، وان شاء ذبح. لكن شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الايه، هنا على فكره ما كانش متوضح مثلا في الايه هنا ايه الصيام قد ايه، الصدقه ايه بالظبط، النسك قد ايه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينها على فكره، بينها هنا في الحديث لكعب بن عجره، وارشده فيها الايه للافضل فالافضل على فكره. عشان كده قال له مثلا في اول حاجه قال له ايه اذبح شاه، ادي اول حاجه. يبقى هنا شفنا عرفنا انه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يا صيام او صدقة او نسك، او دي للتخيير، فاي واحدة منهم تجزئ. جه النبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا وقال لنا مثلا ان الذبح مثلا تكون شاه، طب الصدقة ممكن تكون ايه، وبدأ النبي مع كعب لو شفته من ايه بالافضل للافضل. القرآن هنا قال في الحاجات الايسر فالايسر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضحها، قال أرشد كعب بن عجرة في الحديث للأفضل فالأفضل، فقال له تعمل إيه؟ قال له يا إما تذبح شاة، قال يا إما أو إطعام 6 مساكين، شفتوا حدد المساكين، أو 6 مساكين إطعام، أو صوم 3 أيام، وحدد الصيام مدة الصيام 3 أيام، فكل في مقامه أمر يعني طيب وحسن إن شاء الله. وعلى فكرة كمان، حتى كمان موضوع 6 مساكين كان محددهم إن هو اسمها ايه، وان شاء تصدق بايه، زي ما النبي قال بفرق، او بفرق فرق، اللي هو ايه الفرق، اللي هو على فكرة ده اسمه يعني 3 أصع، جمع صاع، يعني 3 أصع لكل مسكين، لكل مسكين نصف صاع. يبقى اذا لكل مسكين، هما 6 مساكين، فلكل مسكين هيبقى نصف صاع، فهم هيبقوا 3 أصع، ونصف لكل مسكين نصف ساعة، والنصف ساعة ده على فكرة مدين. على العموم يا بنات هم حسبوها عشان اقول لكم، لما تسمعوا كلمة المد دي، المد ملء ايد رجل واحد كده طعام، حبوب يعني ملء ايد رجل واحد كده، حسبوا قالوا حوالي 650 جرام، 650 جرام، وقالوا ان الصاع حوالي 4 مد. طب هو هيتصدق بكم صاع؟ الصعب 4 مد، فضربوا 4 في 650 اللي هو 650 جرام بتوع المد. المهم طلعوا في الاخر حوالي 2 كيلو جرام، واتنين كيلو وستمية جرام، 2.6 يعني، 2.6. يعني اذا الشاهد من الكلام ده ايه؟ الشاهد ان الامر ميسر، اللي هيكون مريض مثلا راسه فيها حاجه فهيضطر يحلقها، في اذى من راسه، هيعمل امر فيه تيسير، فاذا هيطلع فديه، حاجه بيفتدي بيها عن شيء اغلى منه، هيطلع فديه، هيصوم او هيتصدق او هيذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضحها وبينها في السنه اهو، وفي الحديث لكعب بن عجره، ودله على الافضل للافضل، قال له يا اما تذبح شاه يا اما تطعم 6 مساكين، حتى حددهم 6 مساكين، دولت مثلا هيخرج لهم حوالي 2.6 كيلو، 2.6 كيلو جرام اطعام ليهم، 6 مساكين، او ان هو هيصوم 3 ايام، هيصوم 3 ايام. اذا السنة بينت لي اللي موجود في القرآن ولا لا؟ نعم السنة بينت. نطلع برضو من هنا بايه؟ بان الناس اللي بتيجي بقى تنكر شيء من السنة دي، اللي هي امور الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي اصلا كمان بتنكر القران. يبقى من انكر شيء من السنه اللي هي ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد انكر القران، لان يعني امور كثيره وضحتها الايه؟ السنه. ودي زي ما احنا شايفين، ادي المثال قدامنا، وزي امور اخرى في المناسك كثيره، وفي الصلاه وفي الوضوء، وزي ما انتم عارفين. يبقى ادي فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. طيب، فاذا امنتم فمن تمتع بالحج الى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. يبقى هنا لو تمكنتم بقى خلاص في امان، تمكنتم من اداء المناسك كلها، فمن كان منكم مثلا متمتع بالعمره الى الحج، اللي متمتع بالعمرة إلى الحج ده يشمل على فكرة إيه؟ يعني باختصار يشمل اللي هو بيحرم بهم الاتنين، من أحرم بهما، أو أحرم مثلا بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم إيه؟ بالحج، وهذا ده بيسموه تمتع خاص، أو التمتع العام اللي هو بيشمل القسمين عموما. يبقى ده على فكرة معروف في كلام الفقهاء على العموم، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني إيه فمن تمتع؟ اللي هو يعني طبعا حصل تمتع خلاص، اللي هو تناول ما أحل الله بعد ما يتحلل، يعني يتناول ما أحل الله له بعد التحلل، زي مثلا الطيب، زي النساء وما إلى ذلك. يبقى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هيعمل إيه في الحالة دي؟ والباقي من تمتع بالعمرة بسبب العمرة، يعني يبقى الباقي هنا سببية، الباء هنا سببية، وطبعا هي معروف في اليوم الثامن من ذي الحجة. الباء دي يا بنات، فمن تمتع يعني تناول ما أحل الله له بعد التحلل بسبب العمرة، يبقى عمل العمرة وتحلل من العمرة، التحلل مثلا طيب نساء، كل هذه الأمور هيعمل إيه؟ وهو المفروض إن هو محرم مثلا بهما الاثنين، أو أحرم بالعمرة الأول فلما فرغ منها يحرم بالحج والكلام ده كله، فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. يعني اذا هيذبح ما ربنا سبحانه وتعالى يقدره عليه من الهدي، اقله ايه؟ شاه. اقله له ان يذبح البقر؟ نعم يذبح البقر. ليه؟ ثبت برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه ايه؟ البقر، لان النساء كن ممتعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه اللي كانوا متمتعات في هذا الوقت. تمام؟ يبقى خدتوا بالكم ان في هنا اهو هدي قبل كده، فان احصرتم فما استيسر من الهدي، وهنا فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. دي الفرق بين الهدي ده والهدي ده. الهدي الاولاني كان في حاله ايه؟ احصار، فالهدي ده بيسموه الفقهاء بيسموه هدي جبران، يجبر. هدي جبران. لكن الهدي اللي هنا شوفوا، فما فاذا انتم فمن تمتع بالعمره الى الحج، تناول بقى اللي احله الله بعد ايه، بعد ما تحلل من العمره، طيب ونساء وما الى ذلك، فما استيسر من الهدي. الهدي هنا بيسموه هدي شكران، ليه؟ شكر لله عز وجل على نعمة التحلل. يعني هو ده الفرق ما بين النوعين دول من الهدي. الهدي الأولاني السابق في الإحصار كان اسمه هدي جبران، والهدي الثاني هدي الشكران، يعني الناس بتأكل منه، هكذا على قول العلماء. وده بيبقى شكر لله عز وجل على نعمة التحلل. وعرفنا ان فما استيسر تدل على ان الامور فيها تيسير، له ان يذبح شاة، وله ان يذبح البقر، وله ان يذبح الابل، لان النبي ذبح لنسائه بقر وكنا متمتعات، وعرفنا ان النبي برضو ساق الهدي برضو من الغنم، وقبل كده برضو ذبحوا ابل وبقر في صلح الحديبيه. اذا الامر في سعه والحمد لله. ثم يقول الله عز وجل واتموا الحج والعمره لله. أيوة، يبقى لابد الإتمام الحج والعمرة لله. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. يبقى فمن لم يجد إيه؟ لم يجد الهدي. هنا بقى كلام على من لم يجد الهدي، مش لاقي الهدي دون لسبب أو لآخر، ممكن مثلا مش لاقي حتى ثمنه، ها؟ فيعمل إيه؟ الحمد لله، في يصوم 3 أيام في وقت الحج، ها، موسم الحج يصوم 3 أيام في وقت المناسك، في أيام المناسك. الأولى اللي هو يا بنات يصومها قبل يوم عرفة، اللي هو قبل يوم إيه، عرفة، اليوم 10 يعني ذو الحجة، الأولى إنه يصومها قبل ما يخش عليه عرفة. لو حتى ممكن يكون عرفة مثلا اليوم الثالث في صيامه خلاص، يعني ممكن يدخل في صيامه اليوم الثالث مثلا يوم عرفة، لكن ان هو كلمة في الحج وضحت لي ان هو لابد ان يكون في وقت موسم الحج، في سفر الحج بتاعه، تمام. ده على مين؟ على اذا لم يجد الهدي، او مثلا لم يجد ثمن هذا الهدي، فيصوم 3 ايام في الحج قبل يوم عرفة. طيب ممكن لو دخل عليه يوم عرفة اليوم الثالث مثلا، كان هو يوم الثالث ويتم صوم اليوم ده، تمام، ما فيش مشكلة. أهم حاجة إن هو يصومهم في موسم الحج، ويفضل عليه 7 إذا رجع لأهله. لما يرجع بقى، عشان كده بيقول إيه، صيام 7 أيام وسبعة إذا رجعتم. واضح جدا في كلمة إذا رجعتم إن صيام أيام السبع دول لا يكون في الحج، لقول الله عز وجل إذا رجعتم. خلاص. في هنا بقى قول برضو، خلينا نقول انتم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ايه، انه هو في الحديث الشريف بيقول ان ايام التشريق، ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله، فما لا يجوز الصيام في ايام التشريق، صح؟ لا يجوز الصيام في ايام التشريق، ده اساسي، ده اساسي، ده حديث عام لابد ان احنا عارفينه، ده حديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو في حد مثلا ما لحقش لسبب او لاخر، الموجودين في الحج وكمان لم يجد الهدي ومضطر يصوم وما لحقش، يعمل ايه؟ ما لحقش ومضطر يصوم في ايام التشريق. هو في حديث لامنا عائشه، وحديث قول عائشه وابن عمر، في قول عائشه وابن عمر كان بيقول ايه، انه مفيش ترخيص خالص، او لم يرخص في ايام التشريق ان حد يصومها، لم يرخص في ايام التشريق ان يصومن الا لمن لا يجد الهدي. عشان كده بيقول الاولى انه يصومها قبل يوم عرفة. طب حصل اي ظروف، وده من الشخص اللي لم يجد الهدي عشان نركز في الكلمة، ومضطر، وحصل اي ظروف فمضطر يصومهم في ايام التشريق، ده الوضع الوحيد فقط اللي يجوز فيه انه يصوم ايام التشريق، اللي هو مين؟ مثلا القارن والمتمتع اللي لم يجد الهدي ولم يصم ال3 ايام وملحقش يصومهم قبل يوم عرفة، فهيدخل عليه ايام التشريق، فهيضطر يصومهم، فيصومهم في هذه الايام علشان ايه؟ علشان ما يفوتوش موسم الحج. كده هيفوتوا موسم الحج لو ما صوموش فيصومهم، دي الحالة الوحيدة فقط، ما سوى ذلك لا يجوز أبدا صيام أيام التشريق. لا، ليه؟ للحديث العام للنبي صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يجوز صيامها أبدا خالص. حتى لو في يعني ناس في مش في الحج بقى وعندها مثلا بتصوم شهرين متتابعين لسبب أو لآخر، لا، بيجي عليها ايام التشريق برضو ما ينفعش تصومهم، لابد تفطر، وتفطر في اليوم ده في العيد، يعني في ايام العيد الثلاثه، وما تصومش، وبعدين يرجعوا يصوموا تاني. اذا الشاهد يا بنات من الكلام ده ان ايام التشريق لا يجوز صيامها ابدا. ليه؟ لان في روايه اللي هي موجوده في مسلم يعني عن نبيشه الهزلي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله، فلا يجوز فيها الصيام. الحاله الوحيده فقط اللي هي بتعتبر رخصه واستثناء وحيد، هي هذه الرخصه لمين بس؟ في حالة لمن لم يجد الهدي واضطر انه يصوم لايام، اضطر يصوم في ايام في موسم الحج في ايام التشريق لانه فاته الايام قبل ذلك. احنا عرفنا ان الاولى انه يصومهم قبل يوم ايه؟ عرفة. الاولى انه يصومهم قبل يوم عرفة، ما لحقش ولم يجد الهدي، دي حالة خاصة جدا. ولهذا كان موجود قول لعائشة وابن عمر في صحيح البخاري أني لم يرخص في أيام التشريق أن يصومن إلا، وده الاستثناء الوحيد لمن لا يجد الهدي واضطر إيه لصومهم. فهمنا الجزئية دي؟ وشوفوا قول الله عز وجل، وسبع إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. طيب، هو المولى عز وجل لما يقول لنا تلك عشرة كاملة، ده عشان يأكد علينا أن هم عشرة ولا ايه؟ طبعا هنا يا بنات فعلا، لاني هنا سبعة عموما، اقول لكم المعلومة دي برضو، عارفين ان في حاجة اسمها محكم ومتشابه، مش هندخل فيه دلوقتي في الكلام، لكن سبعة عند العرب اصلا، رقم سبعة عند العرب ده عموما مش من الحاجات المحكمة، ليست من الارقام، في ارقام برضو محكمة يعني، ليست من المحكمة، يعني بتعني الكثرة عموما، تعني الكثرة. كمان السبعين والسبعمية، كل والله يضاعف سبعمائة ضعف، والسبعين، كل هذه الارقام عند العرب بتعني الكثرة، تمام؟ يعني فاكرين قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر 70 مرة، ها، وفي حديث آخر النبي كان بيستغفر 100 مرة. من هنا فهموا منه من لأن دي لغة العرب، إن كلمة 77 و700 بتعني الكثرة، ولهذا فهي إيه؟ ليست محكمة. لهذا الله عز وجل أكدها بقوله إيه؟ تلك عشرة، علشان ما حدش يفتكر إن السبعة يعني تعني الكثرة ويصوم أكثر من هذا. لا، ده هم 3 في الحج و7 لما ترجعوا، عشان إذا رجعتم إلى إذا رجع إلى أهل يعني، فتلك عشرة كاملة، تأكيد للكلام، زي العرب ما بتقول رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي، تأكيد. وكمان لأن السبعة فعلا من الأمور ليست محكمة والتي تعني الكثرة عند كلام العرب يعني عموما، زي ما إيه الله عز وجل برضو يعني في مثلا في سورة الأعراف، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وهكذا عندما يريد المولى أن يؤكد علينا أمر، تمام؟ يبقى إذا رجع لأهلي هيكمل إيه؟ هيكمل السبعة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني ذلك يعني إيه المقصود؟ هذا الحكم السابق يا بنات، هذا الحكم السابق ثابت لمين؟ ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي إن هم مش من سكان أو مش من المنطقة، مش من أهل الحرم يعني، مش من أهل المسجد الحرام اللي هو مسجد مكة ذو الحرمة يعني. يبقى إذا الثابت إن إيه؟ إن أهل الحرم، الثابت طبعا إن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اللي هم أهل الحرم يعني، تمام؟ لم يكن أهله من سكان المسجد الحرام. ليه؟ لأن سكان المسجد الحرام ما بيتمتعوش، لا متعة لهم، تمام؟ ما يتمتعوش. إذا هو الشاهد إن هم أهل الحرم. ومين تاني برضو اللي هم على مسافة، على فكرة قريبة منهم، مسافة ما تقصرش فيها الصلاة، ما دول كلهم يعدوا من الحرم، من أهل الحرم. لأن لو المسافة هتقصري فيها يبقى كده الواحد بقى مسافر خلاص، يبقى هم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، لأن من كان كذلك بيعد إيه؟ حاضرا لا مسافر. يبقى ذلك الحكم السابق اللي احنا قلناه من شوية، لتلك 3 في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك الحكم، هذا الحكم لمن لم ثابت في حق مين؟ لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام اللي هو مسجد مكة، أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، لأن مسافة أبعد من ذلك بيعد خلاص مسافر، تمام؟ لأن طبعا المسافة القريبة يبقى يعد إيه؟ حاضرا لا مسافرا. واتقوا الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بيبين لنا الأوامر والنواهي بيقول لنا اتقوا الله، يعني اتخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل بإن انتوا تعملوا تجتنبوا كل النواهي وتفعلوا الأوامر اللي ربنا أمرنا بيها. اتقوا الله، ربنا قال لنا أوامر أهو في الحج ونعمل إيه، والأمور كلها متيسرة بفضل الله، فلابد من الإنسان إن هو يتخذ وقاية من عذاب الله ويتقي الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا يقول الله إيه؟ واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن اعلموا، اعلموا يعني ايه؟ اعلموا علم اليقين، يعني خلي عندكم دايما يقين، لان اليقين اللي انت بتبني عليه الاعتقاد بقى، اللي انت تبقي عارفة ان اللي هيخالف اوامر الله عز وجل وهيرتكب اي شيء من اللي ربنا نهاه عنه، الله عز وجل شديد العقاب، الله شديد العقاب. واعلموا ان الله شديد العقاب، فلابد من امتثال اوامر الله عز وجل. ثم يقول الله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يبقى هنا الله عز وجل بيقول الحج أشهر معلومات، يعني الحج أشهر، أشهر معلومة بالنسبة للناس، الأشهر دي كلها معلومة. وخدتوا بالكم إن كلمة أشهر يعني من اللغة إن هي جمع قلة، هو أشهر معلومات اللي هي شوال وذو القعدة، أول شوال طبعا، وعندك ذو القعدة، وعندك أول 10 من ذي الحجة، ولهذا هي أشهر معلومات. وكلمة معلومات، عارفة لما تقولي إنك بحالة إلى المعلوم، يعني بتحيلي حاجة إلى معلوم، بشرط إنها تكون معلومة للناس. عشان كده الحج أشهر معلومات، كلمة معلومات معلومة للناس، زي ما بتقولي مثلا ده معلوم بالدين، معلوم من الدين بالضرورة، يبقى الإحالة إلى المعلوم بشرط إن هو يكون معلوم يعني. وطبعا هنا الحج أشهر المعلومات، يعني ثبت، وكلمة أشهر فيها تعظيم على فكرة شأن الحج، وإن ربنا سبحانه وتعالى جعل له أشهر 3 زي شوال وذي القعدة والعشر أوائل من ذي الحجة، مع إنه إيه أيام، مع إنه أيام، ولكن دي أشهر الله عز وجل خصصها بين سائر شهور السنة. يبقى إذن لا ينبغي، طالما في أشهر هو محدودة ومعلومة، لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج. لا ينبغي يعني ممنوع، كلمة لا ينبغي لما ممنوع، لا يعني ممنوع إن حد يحرم بالحج إلا في شهور الحج. طيب، الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد، عشان نبقى عارفين الإحرام بالحج قبل أشهره إيه؟ لا ينعقد. فمن فرض فيهن، عشان كده قال لك فيهن، يعني هذا الضمير بيعود على إيه يا بنات؟ فيهن يعود إلى أشهر الحج اللي اتكلمنا عليها من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الوقت اللي هو يتعين علينا الوقوف فيه في عرفة، هي دي أشهر الحج. فمن فرض فيهن، اللي هو الضمير الموجود ده بيعود إلى أشهر الحج دي اللي قلنا عليها، يعني أوجب بإحرامي حجا خلاص يبقى دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. خلاص كده أحرم بحج أو عمرة، فمن فرض فيهن الحج خلاص أوجب بإحرامه إيه حجا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، رفث يعني يبقى طالما الإنسان أحرم بالحج أو العمرة لابد يتجنب، يبقى هو في جنب والأمور دي في جنب تاني خالص، بل يتجنب الرفث، الرفث اللي هو احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو إيه الجماع ومقدمات الجماع، عموما الجماع ومقدماته كلها كلام وغيره كل دواعيه، يبقى يحرم تعاطي حتى دواعي الجماع مباشرة وتقبيل وكل هذه الأمور، زي ما قلنا قبل كده في الآيات السابقة اللي اتكلمنا عليها في سورة البقرة اللي هي الآية 187، فاكرين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، عرفنا الرفث اللي هو الجماع ومقدماته. هنا بقى في الحج طالما الإنسان أحرم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يبقى يتجنب الرفث الجماع ومقدماته وأي أسبابه وتعاطي الأسباب والدواعي اللي هي بتؤدي إليه من أي مباشرة أي تقبيل وهكذا. ولا فسوق يعني برضو تحريم الفسوق، ولا فسوق تحريم الفسوق عموما، الفسوق اللي هو إيه الفسوق عارفين هو أصلا الخروج عن طاعة الله عز وجل، هو ده الخروج، الفسوق خرج عن طاعة الله عز وجل، لأن أصل كلمة فسوق من في اللغة من كلمة إيه فسقت الرطبة البلحة يعني التمرة، لما تخرج التمرة فسقت الرطبة بتخرج من قشرتها بتخرج على وجه الإفساد، إنها خلاص هتبوظ، لما بتخرج من القشرة بتبقى هتبوظ، يبقى بتخرج من قشرتها على وجه الإفساد يا بنات. عشان كده الفسوق، الفسوق لغة هو الخروج، هنا الخروج عن طاعة الله، لا يجوز أبدا ومحرم الفسوق. طيب هل الفسوق المعاصي بس؟ هل الفسوق مثلا اي اتيان باي محظورات الاحرام مثلا، طالما بنتكلم هنا على الحج من صيد او غيره اللي ربنا سبحانه وتعالى طالما في محظورات للاحرام وواحد يعملها يعني فدي معاصي، هل الفسوق مثلا سباب المسلم فسوق وقتال وكفر؟ يدخل فيه كل هذا، يدخل فيه كل هذا. اذا الفسوق هي جميع المعاصي، كل ما المفروض الإنسان يبتعد عنه من الذنوب والمعاصي اسمه فسوق، سواء بقى كان قتل صيد، سواء بقى كان أي محظورات للإحرام، سواء كان هذا الفسوق مثلا سباب مسلم قتاله، فلا يجوز أبدا. لأن ثبت برضو في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته إيه أمه. فإذا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا إيه ولا جدال في الحج. يعني إيه جدال؟ الجدال اللي هو المجادلة على وجه الخصام يعني اتنين يتجادلوا، مجموعات يتجادلون مع بعضهم البعض، والمراء مجادلة، جدال جدال. والجدال على فكرة ده هنا بيؤدي إلى الخصام في الآخر ومشاحنات وبغضاء، لأن بدأ مش مجرد على فكرة بيتكلموا مع بعض لأمور مثلا من باب إبطال الباطل وإحقاق الحق، لا، لو من باب إبطال الباطل وإحقاق حق مثلا بيكون بهدوء جدا وكل واحد عنده حجة بيسميها محاجاة، يعني بتقولي له لا ده هنا ده باطل ده حق، فده مش جدال. لكن الجدال بيدخل في ايه؟ في ان بيكون في بقى يعني مشاحنات وخصام ما بين الناس وبعضها، هو ده الجدال. تمام؟ لكن لما نيجي نتكلم في امر مثلا في ابطال باطل او احقاق حق ليس هذا جدال. ممنوع ومحرم ايضا ايه المجادله التي تؤدي الى الشحناء والبغضاء بين المسلمين وبعضهم، ده محرم في وقت الحج وفي وقت المناسك وكل هذا. ليه؟ لان طبعا كانوا برضو في الحج ايه يقفوا يقولوا مثلا العرب بيعمل كذا وقريش يعني مثلا العرب بيقفوا عند عرفه وقريش بتقف عند المشعر الحرام بالمزدلفه، كانوا بيتجادلوا مع بعض وكانوا كل واحد بيفتكر نفسه ان هو على صواب، كلهم بيقفوا مواقف مختلفة وبيتجادلوا فيها مع بعض، كلهم كانوا بيدعوا ان هم واقفين موقف ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بين له المناسك، فخلاص قطع هذا الامر، قطع التنازع ما بينهم خلاص، فلا يجوز ابدا ان هم يقفوا ايه يتنازعوا في الحج. وقيسي برضو على هذا الامور في الامور حاليا، اي جدال يؤدي الى خصام وشحناء وبغضاء فهو محرم في الحج، سواء بقى سباب منازع، كل هذه الامور حرام. يبقى قطع التنازع في مناسك الحج عموما. ولهذا قال الله عز وجل ايه بنات، قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. دايما في القرآن كده لما ينهانا المولى عز وجل عن إتيان القبيح، سواء بقى من قول أو فعل، دايما لما يقولنا لا رفث ولا فسوق ولا جدال، مش دي كلها أمور قبيحة قولا وفعلا ينهانا الله عز وجل عليها في مناسك الحج وفي غيره، بس في مناسك الحج أعلى طبعا، يعني بيكون ليها حرمان ما ينفعش. فربنا سبحانه وتعالى لما ينهانا عن هذا القبيح دايما يحثنا على ايه، على فعل الجميل دايما. فلهذا هنا في تستشعرك هذه الجزئية من الآية ايه، وما تفعله من خير، الحث على هذا الخير، لان كلمة من خير دي بتدل على ايه، من خير تدل على انه قليل او كثير، بيبقى معلوم عند الله. ما تفعله من خير يعلمه الله، هذا الخير سواء كان قليل او كثير، ها يخبرنا الله عز وجل انه عالم به، وان ربنا سبحانه وتعالى هيجزينا عليه اوفر الجزاء يوم القيامه. اذا هذه الايه برضو بنت، وما تفعلوا من خير قليل كثير يعلمه الله ويجازينا به، بتدل على ايه كمان، بتدل على عموم علم الله عز وجل بكل شيء. نعم نعم له الايه العلم المطلق، تمام. فننتبه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي. وتزودوا دايما إيه، ربنا سبحانه وتعالى يعني شوفوا احنا دين ودنيا، الإنسان لما يجي مسافر رايح حج رايح عمره، ربنا سبحانه وتعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني مش بس لما يأمرنا بالسفر للحج، يأمرنا أيضا إن احنا نتزود للسفر في الدنيا، يرشدنا الله عز وجل بإيه، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. عموما أهل اليمن لما كانوا بيحجوا زمان كانوا ما بيتزودوش يعني، لكن هنا ربنا بيأمرنا أو بيقول ينبغي لنا إن إحنا إيه نأخذ ما يعيننا على الحج، اللي يعيننا على الحج أهو لابد نأخذه. لكن أهل اليمن زمان كانوا يقولوا يا بنات إحنا هنحج ومش مش هناخد معانا حاجة، ومسموا نفسهم إن هم المتوكلون. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية، طبعا العبرة بعموم اللفظ، لكن هنا الله أنزل الآية وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن وكانوا كمان على فكرة لما بيحرموا كان معهم لسه زاد كانوا بيرموه وبيمشوا يستأنفوا وياخدوا زاد تاني بعدين بقى. فربنا قال لا تزودوا، أنزل الله الآية وقال نهاهم عن هذا وأمرهم إن هم يتزودوا ويأخذوا ما يعينهم على الحج، وإحنا كمان كله ينبغي له أن يأخذ ما يعينه على الحج، مثلا زي ما كانوا بيتزودوا ياخدوا دقيق معاهم، السويق كانوا بياخدوا حاجة اسمها سويق اللي هو دقيق بالسمنة، يعني ياخدوا كعك، ياخدوا الأمور دي كلها علشان تعينهم على الحج. ثم يقول الله عز وجل ايه وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ما هو لما يامرنا بان احنا نتزود للسفر في الدنيا، ما احنا مش احنا قلنا الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض الدنيا والدين، زي ما ارشدنا في الدنيا للزاد اللي هو الطعام والشراب اللي بيعيننا على الحياه والمواصله في الحج وغيره، بيرشدنا الى زاد الاخره ايضا، يرشدنا الله عز وجل الى زاد الاخره، زي ما امرنا بالزاد في الدنيا بيرشدنا الى الزاد في الاخره اللي هو ايه، اللي هو التقوى، استصحاب التقوى الى الاخره، ما هي دي اساس الدين التقوى. زي ما ربنا سبحانه وتعالى برضو في ايات في الاعراف بيقول ربنا ما بينزل لنا ايه لباسا يواري سوآتنا وريشه، يعني كمان في حاجه بتتلبس تانية فوق اللي هي الريش بقى، الحاجة يعني الهدوم بقى اللي فيها ريش كده وريشة، بس يرجع ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ايه؟ ولباس التقوى ذلك خير. يعني لما ربنا برضو بيرشدنا للباس الحسي الملموس يعني اللي احنا بنلبسه عشان نداري بيه ونتغطى ونتستر بيه وجسمنا في الدنيا، فبينبهنا ايضا الى او بيرشدنا لايه؟ للباس المعنوي، المعنى في عالم المعنى اللي هو التقوى، اتقاء الله، الخشوع، الطاعة، امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، يرشدنا إلى الأعلى. هكذا الدين دايما الاتنين دول ماشيين مع بعض، الاتنين دول ماشيين مع بعض دايما، مش في زي الأديان أو السابقة المسيحية النصرانية أو اليهودية، لا هنا الدين جاي إيه؟ كامل زي ما بيأمرنا، بالذات في السفر في الدنيا للسفر في الدنيا بيرشدنا إلى زاد الآخرة اللي هي استصحاب التقوى. وهذه الآية اللي هي قدامنا أو الجزئية من الآية اللي بتقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تستشعرك بإيه؟ خير الزاد التقوى إن وجوب تقوى الله عز وجل، وجوب تقوى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل إيه؟ واتقوني يا أولي الألباب، يعني خافوا، اتقوا، اتخذوا وقاية، اتقاء من عقابي، من عذابي للي هيخالف أوامري، تمام؟ واللي مش هيأتمر بأمري. فربنا بيقول لنا واتقوني يا أولي الألباب. كلما، على فكرة، كلما خديها قاعدة، كلما نقص العبد في تقوى الله عز وجل، على فكرة قل ذلك في عقله، بس انهي عقل؟ العقل الرشد، العقل ليس مجرد العقل اللي هو يا دوبك بيميز، لا لا، هنا قال ربنا الألباب، اللب الجوهر اللي هو عقل الفهم والرشد، اصحاب اللب الجوهر اللي هو بيؤدي للانسان الى الادراك والى الرشد والى حسن التصرف والى السداد. فكلما نقص في التقوى تلاقي عقله ما فيش لا إدراك لا حسن تصرف ولا إدراك كويس ولا سداد كويس. منين كل ده جاي؟ من عدم تقوى الله عز وجل. يبقى هي علاقة كده إيه؟ طردية، زي ما بيقولوا، زادت التقوى زاد عقل الرشد والإدراك وحسن التصرف، وأصبح هذا الإنسان كده يغنم وإيه؟ ويتوفق ويبقى راشد يعني في أموره كلها. إذن عرفنا واتقوني يا أولي الألباب، يعني اتقوا عقابي وعذابي وما تخلفوش أمري واتمروا بأمري دائما، علشان أصحاب الناس اللي عندها عقل بتفهم وعقل سديد يعني هم اللي هينفذوا هذه الآية فعلا وهيتقوا عذاب الله عز وجل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لمن الضالين. إذا هذه الآية كان ليها سبب نزول يا بنات، إني وطبعا أنتوا خدتوا بالكم ليس عليكم جناح، يعني ما عليكوش إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم. طب ما كل الناس بتحب تبتغي فضلا من ربنا، يعني كيف يعني ليس علينا جناح؟ ما الكل يبتغي فضل من الله عز وجل. فلما تعرفي السبب نزولها يعني فعلا بيبطل العجب زي ما بيقولوا، اذا عرف السبب بطل العجب. ان الناس كانوا خايفين ان هم ياثموا، يعني ان هم يتاجروا في موسم الحج، يبيعوا ويشتروا. كانوا في موسم الحج على فكره في اسواق كثيره زي عكاظ وذو المجاز، كانت في اسواق في الجاهليه، فهم علشان كانوا بيعملوا هذه الامور في الجاهليه، ففي الاسلام بقى كانوا خايفين او ان هم ياثموا ها بانهم يبيعوا ويشتروا في موسم الحج. ولكن من الله عليهم وعلى يعني بان دي منه من الله على عباده، ها، انه جاز ليهم البيع والشراء اثناء الحج. هذه منه من الله عز وجل على عباده، اللي هي فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، والابتغاء فيه الطلب، والطلب بشدة وإرادة، فضلا من ربكم، زيادة عطاء من المولى عز وجل، إن أنتوا تبيعوا وتشتروا في موسم الحج. أيوة، في موسم الحج ليس عليكم جناح. حتى ان في ناس كانت مثلا بتطلع الحج بتقول ايه؟ احنا يعني طالعين بنعمل، احنا بنضيف الناس، نكري مثلا، فهل لنا من حج؟ فكان يقول لهم قال ليس يعني ده قول ابن عمر على فكرة. كانوا يسألوه برضو كنا نكري يعني بنقوم بالضيافة مثلا الناس، بس ممكن بنطوف وبنعمل وبنقف عرفات وبنرمي الجمرات وبنحلق رؤوس. قال لهم خلاص انتوا حجاج، انتم حجاج. فده يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتم حجاج، فما فيش عليهم اي حرج خالص في موضوع ان هم يبيعوا ويشتروا، او لو طالعين في ضيافة او غير او شيء من هذا القبيل، طالما بيقوموا باعمال الحج. ف لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القصة، يعني النبي استنى شوية طبعا لغاية ما جبريل نزل بهذه الآية، ليس عليكم جناح ما لم تأثموا أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالنبي قال لهم خلاص أنتم إيه، أنتم حجاج. فالنبي على فكرة قال يعني ان معايشهم كلها على فكرة ما كانت يا بنات في وقت الحج، معايشهم في البيع والشراء كانت دايما في وقت الحج. يبقى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات. يبقى هنا فاذا افضتم من عرفات مشروعية ايه؟ مشروعية الوقوف في عرفة. وهنا خلي بالكم فإذا أفضتم من عرفات، ما احنا عارفين ان هي عمدة افعال الحج اللي هو ايه؟ عرفة. الحج ايه؟ عرفة. ولهذا في برضه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الحج عرفات، قالها ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم، الحج عرفات. يبقى اذا مشروعية الوقوف بعرفة، لان النبي قال الحج عرفة، وفي برضه ثلاث مرات يقولها، يقول فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وقال إن أيام منها ثلاث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر إيه فلا إثم عليه. يبقى إذن وقوف، وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد إن هو صلى الظهر لغاية ما غربت الشمس، وقال لهم على فكرة خذوا عني مناسككم. والحديث اللي قدامنا واحنا عارفينه كلنا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر خلاص فقد أدرك. يبقى إذن مشروعية الوقوف بعرفة، وبعدين بيشترط برضو للوقوف بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة. يبقى أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طب ما هي الصلاة على فكرة يا بنات من ذكر الله، عشان كده الله عز وجل قال فاذكروا الله. النبي برضو أول ما بدأ على فكرة بدأ بالصلاة، لأن الصلاة من ذكر الله عز وجل. يبقى إذا لما وصل المزدلفة، عندما وصل المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، كان موضوع ذكر الله اللي هي الصلاة. ولهذا بدأ النبي بصلاة إيه؟ المغرب، قبل ما يحط رحاله، استجابة لأمر الله عز وجل إن هو قال فاذكروا الله. يبقى الصلاة من ذكر الله. نعم، قوله فاذكروا الله، النبي أول ما بدأ بالصلاة في هذا المكان عندما وصل المزدلفة، وقبل ما إيه ما يحط رحاله على فكرة صلى المغرب استجابة لأمر الله عز وجل ولقول فاذكروا الله. والصلاة أنتم عارفين إنها يعني من ذكر الله طبعا، سبحان الله كل عضو في الصلاة بيذكر الله عز وجل، وكل وجزئية ليها ذكر خاص لله عز وجل. يبقى عرفنا هنا ان مشروعية الوقوف بعرفة، وان الحج عرفة زي ما شفنا كل ده. والمزدلفة على فكرة مشعر من مشاعر من عرفات، بيسميها المشعر الحرام او المشعر الاقصى، بيسموها المشعر الحرام. والمزدلفة برضو من الحرام بيسموها مشعر، وهي مشعر من المشاعر برضو على فكرة، هي مشعر من المشاعر. طيب يبقى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في عرفة خطب وهو واقف وحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. وكانت إيه يعني دايما لما كان يخطب كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة أما بعد، عشان كده دايما تلاقوا الناس لما بيجوا يقولوا خطبة أو بيقولوا يستهلوا بأمر يقولوا برضو أما بعد. فقال لهم هذا اليوم يوم الحج الأكبر، خلاص. وقال لهم الكلام اللي هو يعني: ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال، كل هذا الكلام يعني. فالنبي قال إيه: وإنا ندفع بعد أن تطلع الشمس، اللي خلفه أهل الشرك، يعني اللي خلفه أهل الشرك. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أفاض من عرفات إلى المزدلفة، ها أفاض من عرفات إلى المزدلفة، على فكرة كان نازل خلاص من عرفات رايح على المزدلفة، كان بيمشي يقول له الناس، يقول للناس إيه: عليكم السكينة، اهدوا كده، اهدوا على تمشوا بالراحة علشان ما يندفعوش أو شيء من هذا القبيل. ولما جه عند وادي اسمه وادي محسر، وادي محسر ده وادي بين المزدلفة ومنى، عمل ايه النبي؟ اوضع، واوضع في وادي محسر، يعني ايه؟ اسرع في وادي محسر. دي كلها من الامور اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى اذا احنا عرفنا دلوقتي لما النبي افاض من عرفة الى المزدلفة كان ماشي وعليه وطبعا خطب وهو على عرفات، ونزل النبي من عرفات الى المزدلفة عليهم السكينة، ولكن اسرع في جزء معين اللي هو اسمه وادي محسر، وادي كده بين المزدلفة وما بين منى. وبعدين بعد كده ان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه، سأعدوا الناس يسألوه فين المزدلفة وهل المزدلفة من الحرم؟ أيوة. وقال لهم إنها مشعر من المشاعر، وإن المزدلفة فعلا داخل في الحرم، تمام، هي مشعر من المشاعر، وإن هي فعلا إيه ركن مستحب يعني لا يجب تركه. وبعد ذلك يقول، أو يقول الله عز وجل: واذكروه كما هداكم. يبقى يجب ان على الانسان ان هو يشكر الله عز وجل على ما انعم به من الهداية، على ان ربنا سبحانه وتعالى ارشدنا الى مشاعر الحج والى مناسك الحج كما فعلها ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وكما فعلها محمد صلى الله عليه وسلم، وفعلها الناس بعديه ووضح لهم مشعر مشعر وهم في الحج. يبقى لابد ان احنا نذكر الله كما هدانا على هداية التوفيق لإيه؟ لمشاعر الحج. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني من قبل هذا الهدى اللي النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مناسكه، والقرآن أصلا الهدى طبعا اللي بين لنا كل شيء في الأول وهدانا إليه، يبقى الاتنين: لو إن كنتم من قبله لمن الضالين، من قبل هذا الهدى، من قبل هذا القرآن، ومن قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم من الضالين. يعني ايه الضالين؟ يعني كنتم بتحاولوا تبحثوا عن الحقيقة، لكن ما هنا لازم لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بحالنا قبل الكمال، او قبل، يعني طبعا مفيش حد بيوصل الكمال، لكن لابد من تذكير الانسان بحاله قبل الكمال علشان ايه؟ يعرف نعمة ربنا عليه، وانه لابد يزداد ايه؟ يزداد في شكر نعمة الله عز وجل عليه، اني خلاص عرف ما ليس عليكم جناحا ان تبتغوا فضلا من ربكم. فاذا افضتم من عرفات اللي هي الركن الاكبر في الحج اللي هو الحج عرفة، وهو عمدة افعال الحج، فذكروا الله عند المشعر الحرام، وذكر الله عند المشعر الحرام كانت الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عند وصوله الايه؟ لما وصل المزدلفة ووضع رحاله بدأ بصلاة المغرب، ودي طبعا من ذكر الله زي ما شفنا. وذكروه كما هداكم لهذه المشاعر وهذه المناسك، ربنا هدانا ليها وبينها لنا ووضح لنا، فبعد ما كنا ضالين زي بنبحث وبندور، لا ربنا هدانا، فبنتذكر هذا الحال اللي كنا عليه عشان نعرف ان هذا من نعم الله عز وجل، فلابد ان احنا نزداد في شكر الله عز وجل على هذه النعمة، على هذه النعمة. على العموم يا بنات نقف هنا علشان ما نطولش عليكم برضو زي كل مرة، فإذا نقف عند الآية رقم 198، نبدأ إن شاء الله: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، اللقاء القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، في حفظ الله.